رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكرنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني هذه السيارة فأقول بعتك، بعني الدار فأقول بعتك، وصيغة فعلية أن تعطي البائع درهما فيعطيك خبزا، أن تعطيه ريالا ويعطيك فاكهة، أن تعطيه كذا ويعطيك ما يقابله دون أن يتكلم أي منكما. وأي الصيغتين استعملت جاز؟ صيغة قولية يعني فأقول بعتك، وصيغة فعلية أعطيه الريال ويعطيني ما يقابله. فذكرنا بأن للبيع سبعة شروط، لأجل أن يكون البيع صحيحا لا بد من توفر شروط سبعة. هذه الشروط بالاختصار قلنا: أولا الرضا، فلا بيع بالإكراه، لا بد أن يكون البائع راضيا والمشتري كذلك، ووافق بطوعهما واختيارهما على إجراء الصفقة، إلا من أكره بحق، إلا من أكره بحق. كيف يكره الإنسان بحق؟ يكون في ذمته مبالغ لزيد ولعمر ولبكر ولخالد ويأبى التسديد، فيرفعون أمره للقضاء، فيحكم القاضي ببيع ما يخصه من متاع أو دار أو أرض أو سيارة أو غير ذلك، لأجل أن يسدد ما عليه من مبالغ. فهذا إكراه ولكنه بحق، إكراه وذلك لسداد ما عليه، لأن الرجل أبى أن يسدد، فيحكم القاضي بالبيع بإعطاء الناس حقوقهم. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كان خمرا أو إذا كان خنزير أو إذا كان ميتا فإن هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، والبيع فيه غير صحيح. الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا له فيها، أن يكون مالكا لها. أبيع السيارة وأنا صاحبها، أبيع السيارة وقد وكلني صاحبها، أما أن أقف عند موقف السيارات أو عند باب الحرم من يشتري هذه السيارة وأبيعها والثانية وأنا لا أملك، فهذا لا غير صحيح. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من صاحبها. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، يقدر على تسليم المبيع. أما أن أبيعك هذا الطائر أين هو؟ في الهواء. أبيعك هذه السمكة أين هي؟ في الماء. فهذا لا يصح، لأن هذا غير مقدور على تسليمه. الشرط السادس أن تكون العين المباعة معروفة معرفة كاملة، فإذا كانت أرض فطولها كذا وعرضها كذا وموقعها كذا، وإذا كان سيارة فلونها كذا ومديرها كذا ومالكتها كذا، يعني في تفصيل. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن، لا أقول ألف فقط وإنما أقول ألف ريال، ألف درهم، ألف دينار، ألف ربية، $1,000 حدد العملة التي أبيع بها، أن يكون الثمن معروفا معرفة كاملة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب الخيار، ومعنى باب الخيار أن يكون الإنسان يختار أحد الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما إتمام الصفقة وإما العدول عنها. والخيار 8 أقسام. خيار بمعنى أفكر في الأمر، أتدبر الحال، هل لي فيها مصلحة أم أن علي ضرر، هل أستطيع الوفاء أم أعجز عن ذلك ويترتب عليه إضرار بي. وهذا 8 أقسام. القسم الأول خيار المجلس، اشتريت منك السيارة فأنا بالخيار ما دمنا في المجلس إما أن أمضي البيع وإما أن أعدل عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما دمنا جالسين في المجلس، إن جلسنا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 إلى أذان الظهر فأنا بالخيار وأنت بالخيار أيضا ما دمنا في المجلس. فإذا حصل التفرق لازم البيع ما لم يكن هناك خيار شر. التفرق يكون بانتقال احدنا من مكان الى اخر، يقوم هذا من الغرفة الى الغرفة الثانية، هذا في الدور الارضي يطلع للسطح، هذا في اسفل السفينة في اسفل السفينة يخرج لاعلاها، وهكذا، وهو ما يسمى تفرق. فاذا انتهى خيار المجلس ولم اعدل عن البيع وتفرقنا لزم البيع ما لم يكن هناك خيار شر. اقول الصورة لم تتضح لي، ولا ادري هل لي فيها مصلحة ام فيها ضرر، واريد مزيدا من الوقت للتفكير والتدبر، واخشى الا يكون في ذلك غفلة ولا مصلحة، واريد الخيار الى يوم الجمعة، اريد الخيار الى رمضان، اريد الخيار الى الحج، اريد الخيار مدة سنة. فاذا اشترط اي من هنا هذا الشرط جاز ذلك فهو بالخيار ما دامت المدة باقية، واذا انتهت لازم الخيار. الشرط الخيار الثالث خيار الغبن، وهذا يكون في 3 حالات. في حالة تلقي الركبان، انسان ما عنده خلفية عن الاسعار وجاء وعرض السلعة فقيل له ب1000، قال نعم بعت، بينما هي تسوى اكثر من هذا بكثير. فتلقي الركبان يكون الانسان جاهلا في البيع او الشراء، جاهلا في ما يعرف او فيما يترتب على ذلك. ومن ذلك كما قلنا عندما ذكرنا طرفة قبل اشهر، الرجل الذي يقول كنت اظن ان 1000 نهاية العدد، اتفق مع جماعة على مبلغ 1000 ريال، فلما قيل له ان 1000 قليل، لو طلبت منهم اكثر قال نعم، اقام دعوة، قالوا انك رضيت بطوعك واختيارك وبإلمامك وبمعرفتك وتفكيرك، قال نعم، بس كنت اظن ان 1000 نهاية العدد، يعني ما في عدد يفوق 1000، اخر عدد في الدنيا هو 1000، بعد 1000 ما في شيء. فمثلي يعني الانسان اذا كان لا يدرك او لا يعني يكون لديه المام ولا معرفة، فاذا ادعى الغبن فانه تسمع دعوة. او الانسان المسترسل، يعني ليس له خلفية في البيع والشراء، يسترسل مع من يطلب منه. او اذا وجد نجش، 3 مسائل، والنجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، سواء اراد نفع البائع او اضرار المشتري. ومن ذلك لو ان انسانا ليس له خبره بالسيارات، ذهب الى المعارض وجد السياره تباع، السياره هذه تسوى 5000 او 7 او 8، قال صاحبها من يشتري؟ جاء واحد قال ب50، جاء واحد ثاني قال ب55، الذي يريد الشراء حقيقة انخدع بكلامهم وقال ب56، قال يتوقع الله بين عليك، هي ما تسوى الا 5 ولا 10، لكن نتيجة النجش الذي حصل ارتفعت القيمة، فإذا ثبت هذا فهذا خيار غب وليس له قدر محدد، لا نقول 5% ولا 7% ولا 10%، وإنما ننظر إلى أهل العلم والدراية والمعرفة من أهل الخبرة فنقول هل فيها غل أم لا، فإذا قالوا لا هذا فرق بسيط ويحصل دائما قلنا لا نسمع هذه الدعوة ولا ننظر فيها، وإذا قالوا لا الفرق كبير والمشتري تضرر ففي هذه الحالة تسمع دعواه بل ينظر فيها. ثم بعد ذلك قلنا الخيار الرابع التدليس، خيار تدليس من الدلس بمعنى الظلمة، أن يكون هناك عيب لكن اخفي، دلس بمعنى أنه مثلا داب بقرة أو شاة أو كذا مثل هذا المصرات، يعني توقف عن حلبها 3 أيام أو 4 حتى انتفخ ضرعها، فظن المشتري أنها بهذا الشكل وبهذا دائما، فلما حلبها أول مرة انتهت، فهذا خيار التدليس. أو الجارية لما كان هناك جواري مثل المؤلف إذا عملت بعض حمرة أو مكياج أو كذا أو كذا وهي مسنة وظهرت بمظهر الفتاة الصغيرة، فهذا أيضا يسمى تدليس. ثم بعد ذلك خيار العيب، إذا وجد إذا بالنسبة لخيار التدليس قلنا لو أن مثلا عمارة قد حصل فيها التصدع فأخفى البائع هذا التصدع وهو ظاهر لكن أخفاه بطريقته، إما وضع ديكور أو شيء من هذا القبيل فأخفى، فمن حق المشتري أن يقيم دعوى لوجود هذا العيب أو لوجود التدليس لأن العمارة فيها ما يمنع من شرائها وهي غير صالحة. ثم بعد ذلك قلنا خيار العيب، إذا اشترى سيارة فوجد فيها عيب، أو اشترى دار أو اشترى مزرعة فوجد فيها عيب، وما يقول أهل الصناعة أو أهل الاختصاص أيضا، فإنه تسمع دعواه وهو بالخيار إما أن يأخذها ويأخذ الأرش أو يردها. وقلنا في درس أمس إذا اشترى فاكهة مثلا، لو اشترى فاكهة وجد خربان، اشترى بطيخ وجد خربان، اشترى رمان وجد كل خربان أو تفاح أو برتقال، فإنه يرده. وخيار العيب إذا وجده الإنسان فهو على التراخي، يعني ما نقول إنه كخيار الشفعة أو كالشفعة بحيث أنه على الفور، لا على التراخي، متى ما وجد هذا العيب فإنه يقيم دعواه ويكون بالخيار بين أخذ العرش، والعرش هو ما بين قيمته سليما وقيمته معاية، وبين أن يرد ويأخذ كامل الثمن. ونقرأ الآن ما بقي من مسائل في باب أو في خيار العيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمشتري مع غيره بأن اشترى شخصين اشتروا بضاعة، شخصين اشتروا بضاعة، واحد وجد عيب وواحد قال أنا راضي بالعيب، هل نقول لازم يردهم كلهم ولا واحد؟ شخصين اشتركا في شراء بضاعة ووجدت هذه البضاعة معيبة، هل يلزم أن يكون الرد من الاثنين؟ أو لو من واحد قال أنا لا أريد هذه السلعة والثاني على عقده؟ نعم. ولمشتري مع غيره بأن اشترى شخصان فأكثر معيبا صفقة واحدة، صفقة واحدة يعني في عملية واحدة، اشترك اثنين في الشراء من شخص فوجد معيبا، وقد كان البيع بصفقة واحدة. نعم. او اشترى مبيعا بشرط خيار او اشترى مبيعا بشرط او اشترى يا يعني الاثنين اشترى يا مبيعا ما فيه يعني عيب، لكن قالوا نبي نتشاور لمدة اسبوع، لمدة 10 ايام، لمدة شهر بشرط خيار. نعم. أو غبن أو وجد غبن، قلنا غبن في موضوع الاسترسال، غبن في موضوع النبس، غبن في موضوع تلقي الركبان، واحد رأي والثاني ما رأي، ما الحكم؟ نعم. أو دلس عليهما أو دلس، يعني وجد تدليس، العمارة صبغوها وضعوا عليها بولة وظهرت كأنها جديدة، وجد الواقع أنها تعبانة والكهرباء فيها متعطل والنجارة فيها تحتاج إلى صيانة والسباكة الماء يهرب، لكن واحد رضي والثاني قال له أنا ما أشتري شيء خربان. نعم. إذا رضي الآخر بالبيع وأمضاه الفسخ في نصيبه، إذا رضي واحد كان راضي الفسخ يكون في نصيب الذي لم يرضى، اثنين اشتركوا واحد في شيء معيب او في شيء مدة الخيار او في شيء فيه غنم او شيء فيه تدليس، اتضحت الحقيقة من حقهما جميعا ارد، واحد قال لا انا ما ارد انا اريد استمر وعلى شرائي، الثاني قال انا ما اريد، فالذي لا يريد يفسخ والذي يريد يبقى على ما هو عليه. نعم. لانه رد جميع ما ملكه بالعقد فجاز، لانه اي الرد اي الذي رد رد جميع ما يملك، يعني مثلا هي صفقة انا لي 50% وانت لك 50%، وجدنا عين انت قلت انا راضي انا بتلا معه، فكيف ذلك من حقي الرد، لماذا؟ لاني رديت كل اللي املك، انا ما املك الا 50% رديته، وان زميلي اللي له 50% هو حر لو تبرع بالمبلغ تبرعا فلا حرج في ذلك، لكن انا كل الذي املك، لكن لو وجدت البعض عيب والبعض الاخر لا سليم قلت اباخذ انا لي 50% 25% ابقيها و 25% اردها، انا اقول لا اما رد البضاعة كلها ولا خذها كلها. نعم. كشراء واحد من اثنين شيئا ثم بان عيبه او بشرط الخيال ونحوه فله رد نصيب احدهما لانه رد عليه جميع ما باعه له، ولا تشخيص، يعني ما في عندنا شخص، والشخص هو نصيب احدهما. نعم. ولا تشخيص لانه كان مشققا قبل البيع، ولا يرد واحد نصيبه معنى من البيع معيبا او بشرط الخيال ونحوه اذا ورث، اذا ورث هو يعني والده او اخوه هو الذي اشترى وقد رضي، فلما مات قام ولده او قامت زوجته او قام ابوه قالوا لا هذا معيب اشتراه مورثنا، نقول مورثكم اشتراه لا راضي به، فليس من حقكم الرد، وانما من حقكم الرد لو انتم اللي اشتريته، لكن ما دام ورثتموه فأنتم وردتموه على ما هو عليه معيب وقد رضي به سلفكم. نعم. وورث المعيب أو خوار الشرط وتشقص السلعة على البائع وقد أخرجها عن ملكه غير مشقصة لأنه باعها لواحد بخلاف الذي قبل، لأنه باعها لواحد يعني اللي فيه ميراث باعها لواحد بخلاف اللي قبلها فإنه باعها على اثنين، هذا رضي وهذا لم يرضى، لكن اللي على وارث باع على شخص واحد والشخص الواحد راضي وجاء بعده اولاده من مالي علاقه بالاولاد، ما دام موردكم راضي فالسلعه يعني لازم بيعها لان الذي اشتراها رضي بها على وضعها. نعم. بخلاف التي قبلها فان العقد يتعدد بتعدد العاقد، ولحاضر من مشتريين يقدم نصف ثمنه، ولحاضر من مشتريين نقد نصف ثمنه، يعني اثنين اشتروا سيارة ب10,000 ريال وقلنا مناصفة انا انقذ النصف واما الباقي انقذ زميلي لانه هو الذي اشترى فانا ما لي علاقة به الا اذا كنت ضامنا او وكلني، انا مسؤول عن النصف بحيث انه لو زميلي القى السلعة انا اكون لي النصف وادفع الثمن حصتي دون حصة الاخرين. نعم. او المبيع لهما صفقة وطلب نصفه وخروجه عن ملك البائع مشقصة. نعم. فان نقضه يعني دفع الثمن كامل يعني نصيبه ونصيب زميله. نعم. وإن نقبه أي الثمن كله عن نفسه وشريكه لم يقبض إلا نصفه أي المبيع، لأنه لا يملكه بالعقد وإنما يملك النصف فقط، وأما النصف الثاني فهو لزميله. نعم، لأنه لا يملك بالعقد غيره، وهذا في مشير ونحوه، فإن كان عبدا ونحوه فليس لبائع إقباضه بغير إذن الآخر. نعم، ورجع مقبض كل الثمن على الغائب، على الغائب بنظير ما عليه منه إن نوى الرجوع بما يخص ذاك. نعم، ولو قال واحد الاثنين بعتكما كذا بكذا، نعم، فقال احدهما قبل وسكت الاخر، فالذي قال قبل تم البيع، واما الاخر فهو بالخيار ان شاء امر وان شاء عدل. نعم، فسكت الاخر جاز اي صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن بتعدد العقد بتعدد المعقود عليه. نعم، ومن اشترى معيبين اشترى صفقة سيارتين وكل بالخراب، اشترى بيتين وكل عيبات، اشترى مثلا سلعتين وكلها فيها عيب، فما الحكم؟ نعم، ومن اشترى معيبين من واحد صفقة او اشترى معيبا في وعائين صفقة، في وعائين يعني هذا بيقولنا مثلا تمر ولا عيش ولا كذا، في هذا في وهذا كلهم فيهم العيب الذي يؤثر على السلعة. نعم، لم يملك رد أحدهما أي أحد المعيبين أو ما في أحد الوعائين بقسطه من الثمن. نعم، لأنه اشتراه صفقة واحدة ولا يمكن التفريق. نعم، لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه، اشتراهما صفقة واحدة إما يقبل الجميع ولا يرد الجميع. نعم، أشبه رد بعض المعيب لواحد وله مع الإمساك الأرش إلا إن تلف الآخر، يعني اشترى معيبين احدهما تلف فيرد المعيب الاخر بقسطه، لان المعيب الاخر الثاني تلف، لكن اذا كان موجود فلا يقول اريد هذا وادع هذا اخذ واحد وارد الثاني، نقول لا، اما ان تاخذهما جميعا واما ان تردهما جميعا، لانك اشتريتهما صفقه واحده وليس لك التفريق. نعم، إلا إن تلف الآخر فله رد الباقي بقسطه، لأنه لا ضرر فيه على البائع، لأنه لا ضرر فيه على البائع، ولأن الآخر قد تلف ما يمكن أن نستخرجه أو نوجده قد تلف. نعم، كرم للجميع. ويقبل قوله أن المشتري بيمينه في قيمته، في قيمة التالخ، في قيمة لتلف قيمته كذا. نعم، أو الثالث ليوزع الثمن عليه، ليوزع، أن نقول مثلا إذا كان بإناءين هذا بمئة ريال وهذا بمئة ريال، فواحد تلف يدفع قيمة الباقي ويقبل قوله في التالف لأنه هو الذي سيدفعه. نعم، لأنه مبشر لما يدعيه البائع مع زيادة قيمته، ومع عيب أحدهما أي أحد المعيبين المبيعين أو ما في الوعائين فقط دون الآخر، يعني واحد في عيب واحد ما في عيب، واحد سليم واحد تالف، فما الحكم؟ نعم، له رده أي المعيب بقسطه، يعني نقول هذا في 500 وهذا ب1000 والمعيب يسوى 500 والباقي والسليم ب1000 يبقى عندك. نعم، تقسطه من الثمن لأنه لا ضرر فيه على البائع، لا ضرر فيه على البائع، وقد وجد العيب فمن حق المشتري أن يرده. نعم، ولا يرد أحدهما إن نقص مبيع بتفريق، ولا يرد أحدهما إن نقص مبيع بتفريق كنصر عيبا. يا شيخ عبد الله، لا رعيبة، انسان اشترى باب، الباب هذا غرفتين، واحدة فيها عيب واحدة ما فيها عيب، فاذا واحدة فيها عيب واراد يرد على واحدة نقول لا، لانك اذا بعت الغرفة هذه اللي فيها العيب ورديتها الثانية مش تصلح له، ما تصلح لشيء، من يقبلها غرفة واحدة؟ الحين الباب غرفتين، هذا مثلا فيه زجاجة أو فيه مثلا ما حد ينظر الإنسان من الخارج أو فيه ميزان، والثاني ما فيه. وكل واحدة من هاتين الظرفتين مرتبطة بالأخرى لا تستغني عنها، فوجد في إحداها عيب، يعني كان يكون كسر أو شيء من هذا القبيل، فليس له أن يرد ما فيها العيب وحده دون الأخرى، إما يردهما جميع أو يمسكهم جميع، لأنه لو رد هذه الظرفة، الظرفة الثانية من يقبلها. مسألة ثانية ومثل بها المؤلف رحمه الله وهي مسائل دقيقة. الإنسان اشترى حذاء، اشترى حذاء وتوقع أنها سليمة، وحدة حذاء للرجل اليمين وحذاء للرجل اليسار، وجد اللي في الرجل اليسار فيها عيب، لو رد اللي للرجل اليسار فيها عيب ردها بقيت هذه وحدها اللي رجله يمكن استخدامها؟ لا. يمكن استخدام يعني حق رجل واحدة؟ لا، لازم يكون فيه، لازم يكون الرجلين جميعا، فلا يرد وحدة فإنما يردهما جميعا. نعم. كمسرى عيباب وزوجي خلف بيعة ووجد في أحدهما عيب فلا يرده وحده، فلا يرد المصراع وحده ولا يرد الحذاء للرجل اليمنى أو يرده الرجل اليسرى وحده، فإنما يردهما جميعا. نعم. وما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة أو حرم تفريق كأخوان ورحمهما أو حرمة تفريق، أخوان اثنين يباعون على وقت بيع الأرقة، واحد عنده أخلاق فاضلة وسجايا حميدة والثاني في عنف، لكن ما داموا أخوين لازم نردهم جميعا، لأنه لا يجوز التفريق بين الأقارب. لو أن امرأة هي وولدها فقد بيع في وقت البيع، فلا بد أن يكون جميعا، فلا يصح التفريق بين المرأة وابنها ولا بين الزوج وزوجته ولا بين الأخ وأخيه بوجود هذه القرابة، فإما أن يردهما جميعا وإما أن يقبلهما جميعا. نعم. كأخوين ونحوهما في عن صفقة واحدة وبان أحدهما معيبا ليس له رده بتحريم التفريق بين ذو الرحم المحرم، ومثله أي ما بشر في الأخوين في عدم التفريق رقيق جان له ولد أو أخ ونحوه. طيب عبارة هذه ايش معناها يا شيخ وكان؟ رقيق جاني، هذا الرقيق اعتدى على واحد، رقيق اعتدى. نعم. واذا اعتدى ما العمل؟ يعني يؤخذ من اما يقال لسيده، نقول لسيده انت بالخيار، اما ان تدفع قيمة الجناية، يعني رقيق يمشي بالشارع واخذ حصاة وضرب واحتفى به شجع، الشجة قلنا موضحة، الموضحة فيها خمسة وابع عراق كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المجني عليك أنا أريد حديث، ما نقول هذا رقيق ولا عنده شيء، لا لازم سيده، نقول لسيد أنت بالخيار، بخيار بين أي شيء، نقول تدفع قيمة جناية عبدك هذا لأنه رقيق، أو تسلمه لهم، أو يباع في السوق ونأخذ قيمة الجناية ونعطيها للمجني عليه وما زاد أعطيناك إياه، لأن هذا عبد وعبد سوء وقد جنى، فلا بد أن تتحمل ما ترتب على جنايته. نعم. لأنه ما يمكن، إذا كان حر نكلفه بالدفع، إذا كان حر نكلفه بالدفع، لكن هو رقي ما عنده شيء يدفع، هو ما يملك لسيده. نعم. مثله أي ما بشر في الأخوين في عدم التفريق رقيق جان له ولد أو أخ ونحوه، فأريد بيع جان في الجناية فلا يباع وحده، فلا يباع وحده وإنما يباع هو وولده، يباع هو وأخوه دفعة واحدة لسداد قيمة تلك الجناية وعدم التفريق بينهما. نعم. بتحريم التفريق بل يباعان وقيمة جان تصرف في أرض، وقيمة تصرف في عرس جناية، قيمة جان تصرف في عرس جنايته، يعني مثلا بعنا نقول بعشرة آلاف، نقول الجناية بخمسة آلاف، نعطي المدني عليه خمسة ونعيد لسيده خمسة، تصرف في عرس جنايته، والجناية قد تكون موضحة وقد تكون مثلا هاشمة وقد تكون منقلة وقد تكون آمة التي تصل إلى أم الدماغ، هذه تسمى آمة وفيها ثلث الدية. وأما الموضحة قلنا فيها خمسة أبعرة، والحاشمة التي تهشم العظم وتبقيه في مكانه في عشرة أبعرة، والمنقلة التي يتطاير العظام تتطاير الشظايا من عظم الرأس وانتقلت العظام في 15 وهكذا. نعم. وقيمة الولد ونحوه لمولاه لعدم تعلق، وقيمة الولد يعني الرجل الجاني اللي بيعه هو ولده، ولد الأب لبيعه، ونعطي المجني عليه قيمة الجناية، ونعيد للسيد لصاحبه قيمة الأب قيمة الأب. وأما الولد فقيمته كاملة تدفع لسيده لأنه لم يحصل منه ما يعكر الصفو. نعم. لعدم تعلق الجناية به، وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق. وإنما بيع لأجل الضرورة، هذه الضرورة تحريم التفريق، أننا ما نفرق بين المرأة وولدها وما نفرق بين المرأة.